ليك الغيرك يا أرضي. قلبي جرح ما يطيب ما يطيب دا يتحقق وعدي. قبل فرح ما يليك ما يليك الغيرك يا أرضي. قلبي جرح ما يطيب ما يطيب دا يتحقق وعدي. رغم العانة جرح الوطن جرحي أنا. رغم العانة جرح الوطن جرحي أنا. والمرجلي ما تنجنى إلا بنسفك شرياني. مثل البرق ما نبتعد ما نفترق. مثل الرعي مثل البرق ما نبتعد ما نفترق. ونهوى ترابك والسماء خيالي ونحمل حما. نهوى ترابك والسماء خيالي ونحمل حما. نرخص لك أغلى الدماء قلب الأرض عنواني. رجالي ما تنجانا إلا بنزفك شرياني. عزك مهر اسمك مجد طول الدهر. يا احلى عروس عزك مهر اسمك مجد طول الدهر. هو علي الراي وزغرتي وهاه بصوتك ميمتي. عالقوف يا ابو البيجنا محلى الفرح بوطاني. رغم العانة جرح الوطن جرحي أنا. العانة جرح الوطن جرحي أنا. والمرجلي ما تنجنى إلا بنزفك شرياني. يا يا يا يا يا يا عشق الأرض ما أجمله مشوارنا لنكمله. عشق الأرض ما أجمله مشوارنا لنكمله. أو شو ما بدالك اطلبي نصرك وعدي مطلبي. ما بدالك اطلبي نصرك وعدي مطلبي. لجلك أنا روحي فدا حالف مدى الأزمان. شهد الزمن رغم العانة جرح الوطن جرحي أنا. شهد الزمن رغم العانة جرح الوطن جرحي أنا. والمرجالي ما تنجنى إلا بنزفك شرياني.